قال يحيى سمعت مالكا يقول وعلى ذلك الامر عندنا ان الامر يرجع الى الذي احمرها اذا لم يقل هي لك ولعبدك. صرح بذلك مالك. الأمر عندنا أي الناس الذين قال فيهم عند على شروطهم إذا لم يكن هناك شرط فإنها ولم يقل لعاقبك فإنها ترجع لمين؟ لصاحبها. وهنا قبل أن ننتقل إلى أثر عبد الله بن عمر مع حفصة، أعمره الدار ليسكنها، إذا كان في أثناء الوقت يمكن أن ينتفع منها بإسكان غيره، أن يؤجرها، هل يحق له أن يؤجرها ولا له السكنى فقط؟ بعضهم يقول لا حق له في التسكين، إنما لإرفاق يسكن بذاته، إن استغنى عنها ردها لصاحب. وبعضهم يقول لا، لأنه تبرع بالمنفعة طيلة عمره، فسواء استوفاها بنفسه أو استوفاها بغيره. وبعضهم يقول لا، يمكن أن يؤجرها على الذي أعمره إياها حتى لا تخرج من يده ومن يد صاحبه. وعلى كل، العمل على أن الإعمار إرفاق وصدقة على من أعطيه.